بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال القاعدة الحادي عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من قواعد الدين، وهي أصل عظيم أجمع العلماء على العمل بها، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فالواجب بقاء الأصل، ولا يجوز نقل الأصل عن غيره إلا بيقين مثله، أما الشك فلا. وأما غلبة الظن فهي معنا. أدلة هذه القاعدة، أدلة هذه القاعدة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سئل قال يا رسول الله الرجل يجد الشيء في الصلاة. هذا المعنى يجد الشيء في الصلاة، أي يجد في بطنه، لكن كناية، أي يسمع أصوات تنبعث من بطنه. فقال يا رسول الله الرجل يجد الشيء في الصلاة، أي يسمع أصوات تنبعث من بطنه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا يجد له أن ينصرف من صلاته، وإن سمعها تقرقر في بطنه حتى يتيقن. هذا معنى الحديث. ويقينه إما أن يسمع صوتا أو يجد الريح، أي يشم الرائحة. قال بعض العلماء هذا أدنى الشيء، وإلا لو تغوط أو بال كذلك، واضح الآن، ولكن هذا أدنى شيء حتى يتيقن. قال بعض العلماء فهي كناية على اليقين، يعني ليس معناه أنه حتى يسمع صوت أو يجد ريح، يعني إذا خرج بدون صوت لا يخرج، لا، ولكن أراد بذلك اليقين، أراد بذلك اليقين. إذا لا يجوز لك أن تنقض أصلك ويقينك بشك، لا يجوز لك أن تنقض الأصل هذا بشك. نعم، هذه القاعدة. المسألة الثانية: حكم هذه القاعدة. أجمع العلماء على العمل بها، بل قال بعضهم هي ثلث الدين، وبعضهم قال بل ثلثي الدين، وبعضهم قال بل هي نصف الدين. القاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. نعم. والمسألة الثالثة: بقاء الأصل وهو المعمول به. أجمع أهل العلم على أن الأصل يبقى في الجملة، إلا أن هناك خلاف في بعض التفاصيل. نأتي إلى الأمثلة. المثال الأول: أن يتيقن الطهارة ويشك بالحدث، يتيقن أنه متطهر لكن شك بالحدث، هل أنا أحدث أم لم أحدث؟ أكثر العلماء على أنه يبقى على أصله وهو أنه طاهر، ولا ينتقل إلى شكه. ما هو شك؟ هل أحدث أم لم أحدث؟ وعكسه: إن تيقن الحدث يعرف أنه محدث لكن شك هل تطهرت؟ هل قد توضأت؟ هل قد اغتسلت من الجنابة؟ فشك في هذا، ما هو البقاء على أصله؟ إنه محدث، إنه محدث، ويجب عليه أن يتوضأ. ففي الحالة الأولى لا يجب عليه الوضوء، وفي الحالة الثانية يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأنه بقي على الأصل، بقي على أصله، واضح؟ أما الإمام مالك قال في هذه في رواية عنه يرى أنه إن شك بالحدث يتوضأ، إن شك بالحدث ماذا؟ يتوضأ. والصحيح كما ذكرنا لكم هو قول أكثر العلماء على انه يبقي على الاصل. رجل متزوج بامرأة فشك في طلاقها، على ماذا يبني؟ على انه متزوج، والطلاق شك لا يلتفت اليه، لا يلتفت اليه. امرأة شكت بطلاق زوجها، طيب هل انت متيقنة انه طلقتي؟ لا، لكن اشك لعله طلقني، لا تلتفت الى شك. ان كان الاصل باقيا، ان كان الاصل باقيا، واضح الان؟ او بعضهم يتلفظ بكلمه قال لعلي طلقت، لعلي حلفت يمينا. طيب الاصل انك لم تحلف يمينا، اذا لماذا تشك في يقينك؟ فلا ينبغي لك ان تشك باليقين الا باليقين مثله. فقال لعلي حلفت، لعل اذكرها عندك. يقينك ماذا؟ انك لم تحلف يمينا، لم تحلف. فالواجب عليك بقاؤك على الاصل، بقاؤك على الاصل، واضح الان؟ طيب المسألة الخامسة، إذا غلب الظن هل يعمل به؟ الآن عندنا قاعدة وهي أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أما الشك لا يلتفت إليه. طيب إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن اختلف العلماء في غلبة الظن، أن يغلب على ظنه، غلبة الظن أشد، هي تقارب اليقين وهي أرفع من الشك. هل يعمل فيها في غلبة الظن أم لا يعمل في غلبة الظن؟ هنا وقع خلاف بين العلماء. أضرب لكم مثالا، رجل صلى فشك، يعني صلى صلاة الظهر فشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، صلى ظهرا فشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، غالب ظنه أنه صلىها أربعا، أو غالب ظنه أنه صلىها ماذا؟ ثلاثا. قال بعض العلماء هل يعمل بهذا الظاهر، يعني هذا غلبة الظن، أم أنه يبقى على الأصل أنه شاك فيبني على ما استيقن؟ ما هو الاستيقان؟ الأقل، الأقل. هنا وقع إلى بين العلماء، فمنهم من قال يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه. ما هو غلبة ظنه؟ قال أربعة، إذن أتم انتهي من الصلاة. أو غلبة ظنه ثلاث، أتمها، واضح الآن؟ ومنهم من قال لا، لا يجوز، يجب عليه أن يتيقن. كيف تتيقن أنت يا فلان؟ قال أنا أتيقن الركعتين، ابقى على الركعتين، زيد الثالثة والرابع، ابقى على يقين، لا تنظر إلى الظن، لا تنظر إلى الظن، ولا تنظر إلى غلبة الظن، ولا تنظر إلى الشك، واضح الآن؟ فالقول الثاني قالوا لا يلتفت إلى غلبة ظنه، إنما يلتفت إلى يقينه، واضح الآن؟ فقالوا بهذا القول. الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. غلبة الظن إن حفت بالقرائن أو دلت قرائن قوية على العمل بها فالظاهر ماذا؟ العمل بها، الظاهر العمل بها. يعني إذا وجدنا قرينة، وجدنا ماذا؟ أشياء، وسائل، علامات تدل على أنها تميل إلى اليقين في غلبة ظنك فتعمل بها. أما إذا لم تحفه بالقرائن فالذي يظهر عدم العمل بها، عدم العمل بها، واضح الآن؟ هذا هو الذي يظهر في غلبة الظن. المسألة الثالثة فروع هذه القاعدة. الفرع الأول إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر، وتعارض الأصل والظاهر على قسمين. أولا أن يكون الظاهر حجة يجب قبولها ويجب تقديمها على الأصل. مثال براءة الإنسان من الدين، براءة الإنسان من الدين، الأصل في الإنسان أنه متدين، أي عليه دين؟ لا، ليس عليه دين. ما هو أصله؟ أنه لا دين عليه. فجاء إنسان فقال أنا أسأله دينا، طيب لك دينا؟ قال لا، ليس لك دينا. على ماذا تقف؟ على أنه لا دين عليه أم على أن عليه دين؟ ماذا تعتقد؟ على أنه لا دين عليه، لأن الأصل ماذا؟ أنه لا دين عليه، واضح الآن؟ فهنا وجب القبول وتقديم الأصل على الظاهر، وتقديم الأصل على الظاهر، إلا إذا نقض فأتى بلينة، هنا يقال نقض الأصل، يقال نقض الأصل. القسم الثاني أن يكون الظاهر حجة شرعية يجب قبولها، حجة شرعية يجب قبولها، فإنها تقدم على الأصل تارة والظاهر ما لا تارة. مثال: وجدنا ماء في الشارع، هذا الماء الأصل أنه طاهر، لا يجب لك أن تحكم عليه لأنه نجس إلا إذا رأيت قرائن أو تيقنت أنه ماذا؟ نجس. ما هي اليقين؟ شممت رائحة، رأيت لونا، رأيته يخرج من بالوعة، تعرف أن هذا الماء ماذا؟ نجس، هذا يقين، فتقول هذا الماء نجس. هذا الماء موجود لم ترى فيه أي علامة أو قرينة تدل على ذلك، فتقول الظاهر أن الكلاب قد وردت فيه، فتأتي بماذا؟ بإيراد، تقول الظاهر أن الكلاب وردت فيه، لأن هذا المكان توجد فيه كلاب، فقد يكون ولدت فيه فيكون نجسا، فيقال لا، هذا الظاهر لا يعمل به، نبقى على الأصل، لأن هذا إيراد، يعني أنت تحتمل ولومه وتحتمل عدم ولومه، فما ينبغي لك الأخذ هنا بالظاهر، لا ينبغي لك الأخذ هنا بالظاهر، واضح الآن؟ لماذا؟ لأن الظاهر محتمل والأصل يقين. الصورة الثانية تقديم الأصل على اليقين كأن يرى ماء صافي لا رائحة فيه ولا لون، لكن يخرج من بالوعة، يخرج ماذا؟ من بالوعة، فأنت هنا تحكم عليه بأنه نجس، لأن الموضع الأصل فيه النجاسة، الأصل فيه النجاسة، لا تقول لا هو على ظاهره لا لون له ولا رائحة، يقال ابقى على الأصل، من أين خرج هذا الماء؟ قال من بالوعة خرج منها، هنا تحكم عليه بأنه نجس، ولو كنت تراه أبيضا صافيا لا شيء عليه، واضح؟ فقد تقدم الأصل مرة تارة، وقد تقدم الظاهر تارة أخرى، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الظاهر حجة شرعية، إذا كان الظاهر حجة شرعية، واضح؟ واضح؟ كلكم واضح؟ طيب، سأسأل سؤالا حتى أرى وضوحكم، رجل صام فغلب على ظني أن الشمس قد غربت، غلب على ظني أن الشمس قد غربت، فأفطر فإذا به لم تغرب الشمس، فما حكم صيامه؟ لماذا حكمت على صيامه صحيح؟ حكم بغلب الظن، فما هي غلب الظن؟ سمع رجل في الشارع يؤذن، أم رأى سوادا، أم ماذا؟ كلامه صواب لكن يحتاج إلى تكملة، ها؟ كلامه صواب لكن يحتاج إلى تكملة، هارب ولما، ها؟ ما هي القرينة؟ هذه القرينة معمول بها شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت ماذا؟ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، إذن الغروب له علامات، فيظهرت علاماته هذه قرينة تدل على ماذا؟ على الغروب، واضح الآن؟ فإذا رأى أن الشمس يعني ماذا؟ ما وصفها مثلا، رأى طلوع الليل منها هنا وغروب النهار منها هنا، فهذه علامة تدل على ذلك. وهذا الفعل قد وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في البخاري من حديث أسماء قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قال يا خالة هل قضيتم؟ عروة يقول، فقالت لم نقضي ولم نؤمر بالقضاء، ولم نؤمر بالقضاء. لماذا؟ لأن امرأة الشمس قد غربت في مكان في غيب، فغلب على ظنهم ماذا؟ أن قرص الشمس قد غرب، أن قرص الشمس ماذا؟ قد غرب. واضح الآن. ومثال أيضا، من تسحر وغالب ظنه ماذا؟ أن الفجر لم يطلع، فظهر بعد ذلك أن الفجر قد طلع، وهنا يقال له ماذا؟ لا حرج عليه إذا كان غلبة الظن معمول بها، كان يرى سوادا في الأفق، ما رأى شيئا، ما سمع صلاة، ما، ولكن فعل بظاهر ما رأى، فهنا يقال أنه عمل لغلبة ظنه. طيب، واضح يا أخوان القاعدة أن الأصل بقى ما كان على ما كان، واليقين لا يزول ما لا للشك، لا يزول للشك. واضح؟ نكتفي إلى هنا لأن القاعدة التي بعدها طويلة، فما يشغلنا الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.